الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، سيكون حديثنا اليوم إن شاء الله عن موضوع قد يطرقه بعض الناس في الجمال. الجمال دائما يتعرض له الناس بشكل حسي، وهذا الشكل الحسي لأنه محبب إلى النفس، يدخل إلى القلب بدون كلفة، ولا يحتاج إلى عمل أو تكلف أو بحث، فإنه محبوب إلى النفوس، كالمنظر الجميل مثلا. أما الجمال المعنوي فكثير من الخلق يقصر فيه، وهذا الجمال المعنوي لو أردنا أن نبحث عنه في النصوص التي يقصر فيها كثير من الخلق، لوجدنا أن هذا الجمال يبدأ من الرب تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله: إن الله جميل يحب الجمال، فهو سبحانه وتعالى جميل في ذاته، جميل في أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله سبحانه وتعالى. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال له عليه الصلاة والسلام: هذا من الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، أي أن هذا من الجمال. ولو أردنا أن نستقصي أنواع الجمال في الكتاب والسنة لوجدناها في غاية العظمة، فكل أحكام الشريعة عظيمة جميلة، حتى ما قد يتوهمه الإنسان أنه ليس بجمال بل عذاب. وقد سألت أنا بعض الإخوة، قلت لهم: أخبروني عن أكثر ما يكون من العذاب في الدنيا. فذهب بعضهم إلى الحدود الشرعية كقطع يد السارق مثلا والجلد إلى آخره. فقلت لهم: ثم أشد عذابا منها، وهي الحرب. الحرب بين طائفتين أو بين المسلمين وغيرهم مثلا، هذا من أشد العذاب في الدنيا، يقتل فيها الصغير، وتقتل فيها المرأة، والشيخ الكبير، والمصلي في المسجد، والراهب في كنيسته، لا تفرق الحرب بين هؤلاء كلهم، لا تفرق بين هؤلاء وبين المقاتل الذي في ساحة الحرب. ونشهد في هذه الأزمنة المتأخرة من جنس ما نشهده في العصور المتقدمة من الحروب، إلا أننا نراها في الشاشات، تقصف فيها مساجد ويقتل فيها النساء والأطفال، وأحيانا لا يمكن أن تعرف صورة الإنسان، لأن القنبلة تأتي وتقطعه أشلاعا، لا يستطيعون أحيانا يجمعوا إنسانا كاملا. الإسلام وضع جمالا لهذه الحرب، فأمر أن لا تقتل النساء ولا الصبيان ولا الكبار ولا الراهب ولا العسيف، يعني الأجير، كما ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة وفي وصايا الخلفاء. هذا شكل من أشكال الجمال. إذن من يقاتل المسلمون؟ يقاتلون الذي قاتلهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. طيب الذي لا يقاتلني لا أقاتله. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تعتدوا. هذا من أنواع الاعتداء، أن الذي لا يقاتلك تعتدي عليه فتقاتله، ومن ذلك من ذكرنا. ولهذا الأئمة الثلاثة رحمهم الله، مالك وأبو حنيفة وأحمد، ذهبوا إلى أن قتالنا للكفار ليس لأجل كفرهم، وإنما هو لقتالهم لنا. وهذا هو قول السلف كافة، أن قتال المسلمين للكفار ليس لأجل كفرهم، إنما هو لأجل قتالهم لنا، كما دلت عليه الآية والنصوص الكثيرة. وإلا لقتلنا المرأة لكفرها، وقتلنا الطفل الصغير الذي بلغ أو لم يبلغ، وقتلنا كذلك الراهب لكفره، بل لبدأنا به لأنه أشد كفرا. ولهذا أئمة العلماء رحمهم الله والسلف كافة قالوا إن قتالنا الكفار ليس لهذا. هذا شكل من أشكال الجمال. الأسير في الإسلام عندنا شكل من أشكال الجمال. لو كان عندك أسير أسرته في حرب أنت أيها المسلم، لا أكلت الطعام، فإذا جاءك طعامان أحدهما أحسن فتعطيه هذا الأسير، كما قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أنت تحب هذا الطعام لأنه الأفضل، ولكنك تعطيه هذا الإنسان الأسير مع أنه كافر، قد كان قبل ساعة يحاربك ويلاحقك لقتلك. شكل شيء عظيم من الجمال. خبيب بن عدي كما في الصحيح لما أسره الكفار قالت المرأة التي وضع عندها في حفرة، قالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب بن عدي، وذكرت قصة طويلة يهمنا منها قطعة من الجمال. قالت فقال لي يوما أعطيني موسى الموس أستحد بها، يريد أن يتنظف يأخذ الشعر من بدنه ويريد أن يغتسل لأنهم سيقتلونه من الغد. قالت فلم أنتبه، فدب صبي لي وبيده الموسى هو، قالت فدب صبي لي فأخذه فوضعه على حجره، لم تنتبه للصبي إلا وهو في حجرها. ساقه الله تبارك وتعالى ليرينا آية وجمال من جمال معاملة الأسير في الإسلام. صار هذا الطفل في حكم من؟ في حكم الأسير بين يديه. ولو أردنا أن نناقش هذه المناقشة أو هذه المسألة مناقشة عقلية لقلنا إن هذا الأسير مدام الذي هو خبيب بن عدي سيقتل، كما أحرقوه وأحرقوا قلبه في الدنيا فإنه سيحرق قلوبهم في هذا الصبي وسيقتله، والموسى بيده رأس برأس، الجزاء من جنس العمل. قالت فلما رآني ارتعت خافت، قالت فقال لي أتريني أقتله هذا الطفل، ما كنت لأفعل إن شاء الله. انظروا إلى هذا الجمال، مع أنه المفترض أن يقتله ما دام هو مقتول وأحرقوه وأفسدوا عليه دنياه فليفسد عليهم دنياهم كذلك بهذا الطفل. إلا أن الأسير في الإسلام حتى في حال الموت ومع ذلك يراعي ويخاف الله تبارك وتعالى ولا يتشهى في أحكامه، لأن هذا الطفل ليس له ذنب ومع ذلك لم يقتله. الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في تاريخ البشرية ولن يكون إلى قيام الساعة. أذكر صورة من صور هذا الجمال. طلحة بن عبيد الله كما في الصحيح كان أبو بكر يبكي ويقول يوم أحد كله لطلحة، لأنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال قيس بن أبي حازم في الصحيح رأيت يد طلحة شلاء قد انشلت من كثرة ما ضربت بالأسهم والنبل، كان يرفع يده يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيبه شيء، فكانوا يرمون رأس رسول الله وكان هو يضع يده حتى صارت مثل الترس الذي علق به النبل والسهام. كان أبو بكر إذا ذكر ذلك اليوم يبكي يقول يوم طلحة يوم أحد كله لطلحة. قالت فاطمة، قالت عائشة بن طلحة كما رواه أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق من أوجه جيدة، حفظ رسول الله في الدنيا فحفظهم الله في آخرتهم. قال ابن عساكر ذكرت عائشة بن طلحة قالت رأيت أبي في النوم، تعني طلحة بن عبيد الله، وكان قد دفن بالبصرة في طرف وادي من الأودية. قالت رضي الله عنها ورحمها رأيت أبي في النوم فقال لي يا بنيه قد أضر بي الندى، أخرجيني وادفنيني في أعلى الوادي، لأنه دفن قتل شهيدا رضي الله عنه كما في البخاري، وعده النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فقتل، ولما دفن في طرف الوادي، لأن القتلى الشهداء يدفنون في مواضعهم إلا إذا أضر بهم شيء فيغيرون إلى مواضع أخرى، فأقامت من النوم وحفرت قبره هي ومعها أناس وأخرجوه طريا لم يتغير منه شيء، أخذوه ودفنوه في الأعلى. وكان هذا الوادي إذا أتته الأمطار، تعرفون الوادي يبقى فيه المطر مدة طويلة فيضر بصاحب القبر، ولهذا نبه الفقهاء رحمهم الله إلى أن مكان دفن الميت ينبغي أن يكون بعيدا عن الهوام، وكذلك بعيدا عن الأماكن التي تضر به كالسيول والأودية. حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنياه وحفظ الله في دنياه فحفظه الله في آخرته. وهكذا لو تأملنا جميع الأحكام في الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه من باب أولى، وليس الجهاد فقط أو الحرب في الإسلام هي فيها الجمال فقط، إذا كانت الحرب فيها هذا الجمال فما بالكم بالصلاة والصوم الحج الزكاة العتق وهكذا بقية الأحكام الشرعية في المعاملات والأحكام الشرعية في المناكحات والأحكام الشرعية في الجنايات أو الديات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم أيها الإخوة بأجمل ما في هذا العالم، هذه الجماليات التي في الدنيا كلها قطرة في بحر هذا الجمال الذي سأذكره وهو الآخرة التي يقوم الناس كلهم لرب العالمين، يدخل أهل الجنة ويتنعمون بنعيمها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا جميع الجنة ووالدينا ومشايخنا والمسلمين، ويتنعمون بكل نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما تتمناه وما لا تتمناه يأتيك في الجنة، وكل شيء تتصوره فالجنة أجمل منه بمئات مئات المرات. وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الاسم فقط، الاسم الذي تتصوره في الدنيا يكون في الآخرة، ولكن الحقيقة مختلفة لأنه في غاية الجمال في الآخرة. وأعظم ما في الجنة من جمال هي رؤية الرب تبارك وتعالى يكشف الحجاب فيرونه ويتنعمون بهذا النعيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن النسائي: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا وإياكم وسائر المسلمين بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم سقيا تحيي بها البلاد وتغيث بها العباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.